الوقت ما راح يكفي انت درس الصف. ناخذ سؤالا سؤالا يعذرونا. كم رانا اخذين من سؤال؟ بصفنا الرساله ولا ليس؟ ها ابراهيم كم هذه؟ كم؟ طيب لا بس يعني قريب النصف. طيب وين وصلنا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. السؤال 13 قال فيه شيخنا رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وطيب ثراه: ما هي الوجوه، اللهم آمين، ما هي الوجوه التي اشتدت الحاجة إلى إخراجها من المصدر؟ قلنا في الدرس السابق سؤال: ما هو الأصل، المصدر أو الفعل؟ ورجحنا أن المصدر، أو ذكرنا ترجيح العلماء أن المصدر هو الأصل، وهو قول من؟ ها؟ البصري، خلافا لقول من؟ الكوفي. نعم. هناك أقوال أخرى، قولان آخران، ها؟ هناك قولان آخران في أيهما الأصل، هل هو المصدر أو الفعل؟ لكن أقوى القولين هذا، قيل المصدر وقيل الفعل، والأقوى هو المصدر. فيقول: ما هي الوجوه؟ طيب المصدر ما الذي نستخرجه منه؟ هذا مهم جدا. نستخرج من المصدر، قال: هذه الوجوه هي الماضي، يعني الفعل الماضي، والمضارع، والأمر، والنهي، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الزمان، اسم المكان، واسم الآلة. واسم الآلة، فهمتم؟ هذه كلها تأتي من أين؟ من المصدر. تأتي من أين؟ من المصدر. الفعل الماضي واضح، ها؟ كلمة دلت على زمن، كلمة تدل على حدث في زمان قبل التكلم. وفعل المضارع كلمة تدل على حدث في زمن التكلم أو بعده. وفعل الأمر كلمة تدل على طلب حدث بعد زمن التكلم. واضح؟ قال: والنهي، النهي يعني أيضا هو فعل فيه نهي، كلمة تدل على حدث يمنع من الإتيان به. اسم الفاعل، اسم الفاعل هو اسم يدل على من قام بالفعل، على وزن فاعل في الثلاثي، أو على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره في غير الثلاثي. كتب كاتب، وتكاتب متكاتب، واستكتب مستكتب، وكتب مكتب، وهكذا. واسم المفعول هو اسم سيق للدلالة على من وقع عليه الفعل، مكتوب ومبصور ومبصر ومسموع، وهكذا. واسم الزمان هو اسم يدل على زمن الحدث. واسم المكان اسم يدل على مكان الحدث. واسم الآلة اسم يدل على الآلة، على آلة الحدث. واضح؟ فالماضي واضح، الماضي فعل وفعل وفاعل. والمضارع كذلك، يفعل ويفعل ويفعل. والأمر يصاغ من المضارع بحذف حرف المضارعة وإدخال همزة الوصل عليه، هذا من الثلاث. أو على وزن أفعل من الرباعي وغيره. واضح؟ يعني كتب أكتب، يكتب أكتب. طيب أكرم أكرم أفعل. غيره اجتمع اجتمع، يعني مضارع وتحذف الياء وتدخل عليها همزة الوصلية اجتمع. استخرج يستخرج استخرج، هذا الأمر. النهي كذلك تدخل عليه لام النهي. اسم الفاعل كما ذكر يأتي على وزن فاعل أو على وزن المضارع بإبدال حرف المضارع ميم المضمومة وكسر ما قبل آخره، هذا كله سيأتي. طيب اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي على وزن المضارع بإبدال حرف المضارع ميما وفتح ما قبل آخره. اجتمع يجتمع مجتمع، وهكذا. اسم الزمان يأتي على مفعل، اسم المكان على مفعل، وقد يأتي مفعل، وقد يأتي مفعل، وهذا سيأتي تفصيله بحسب كون فعله هل هو واوي الفاء أو لا. واسم الآلة له أوزان، مفعل كمقضب، ومفعال كمفتاح، وفعال كجرار، ومفعلة كمكتلة، له أوزان ستأتي. واضح؟ فهذا الذي يخرج ويؤخذ من المصدر. يزاد إلى ذلك اسم التفضيل على وزن أفعل، وكذلك الصفة المشبهة، الصفة المشبهة كذلك الصفة المشبهة تؤخذ من المصدر أيضا، وهي في الحقيقة بمعنى اسم الفاعل، وإنما تصار من الفعل اللازم. كذلك مما يؤخذ النسبة، هو اسم يضاف إلى ياء النسبة، وكذلك التصغير، وكذلك صيغة المبالغة تكون من اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، فهذا فيما يتعلق بهذا السؤال الثالث عشر. واضح؟ نعم، لعلي أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. هنا يقول السائل: ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الفرق بين المصدر واسم المصدر، هما كلاهما مصدر، كلاهما مصدر يدل على الحدث غير مقترن بالزمن، لكن المصدر يشمل حروف الفعل لا يزاد عليه. اسم المصدر فيه حروف الفعل وزيادة، فكلم يكلم، كلم يكلم كلاما، هذا المصدر، وتكليما هذا اسم المصدر، كتب يكتب كتبا، وكتابة اسم المصدر، وهكذا. نعم، الأشياء التي تشتق من المصدر جمعها بعضهم فقال، هنا هذا ذكر فائدة، فالتسعة المشتقة للمصدر هي مستقبل ماضي وأمر فالنهي، واسم الفاعل ومفعول ومع مكان، واسم الآلة واختم بالزمان. يقول المرجع: شذى الأرواح شرح منظومة الفلاح لمؤلفها قاسم بن عبد محمد النعيمي. اكتبوا هذين البيتين: فالتسعة المشتقة للمصدر هي مستقبل ماضي وأمر فالنهي، فالتسعة المشتقة للمصدر هي مستقبل ماضي وأمر فالنهي، واسم الفاعل ومفعول ومع مكان، واسم الآلة واختم بالزمان. لعلي أراجع الأبيات هذه إن شاء الله تعالى. نعم، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.